أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما with What? Oh, Stop. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَا

back.

حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى صدق الله.